الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله ومولاه. إذن الجزء 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن سورة النبأ المكية من مقاصد السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله لهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يسألون عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن، اختلفوا فيه، بعضهم قال سحر، قال شعر، كهانة، أساطير الأولين، ليس الأمر كما زعموا. سيعلمون عاقبة تكذيبهم بالقرآن سيئة، ثم سيتأكد لهم ذلك. ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة للاستقرار والجبال أوتاد تمنعهم الاضطراب؟ خلقناهم أصنافا من الذكران والإناث، جعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا، جعلنا الليل ساترا لكم مثل اللباس، جعلنا النهار ميدانا للكسب، بنينا فوقكم سبعا شدادا متينا سماوات، صيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد، انزلنا من السحب ماء لنخرج به أصناف الحب والنبات، بساتين ملتفة. هذا كله دال على قدرته، لذلك أتبع ذلك بذكر البعث. إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية، تأتون جماعات، فتحت السماء فكانت متشققة مثل الأبواب، جعلت الجبال تسير مثل السراب، إن جهنم كانت راصدة للظالمين ماكثين فيها أزمنة لا نهاية لها، لا يذوقون فيها هواء باردا ولا شرابا يتلذذ به إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديدها للنار عياذ بالله، جزاء موافقا لكفرهم وضلالهم. كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة، كذبوا تكذيبا، كل شيء من أعمالهم ضبطناه مكتوب في صحائف أعمالهم، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فوائد الآيات: إحكام الله عز وجل الخلق دلالة على قدرته، على إعادته. إحكام الخلق الله عز وجل الخلق دلالة على قدرته على إعادته. طغيان سبب دخول النار، مضاعفة العذاب على الكفار. نعم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إن المتقين ربهم مكان فوز يفوزون فيه جنة بساتين فيها بساتين وأعناب وناهدات مستويات السن كأس خمر ملأة لا يسمعون كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا كل ذلك مما منحه الله منه وأعطى منه كافيا رب السماوات ورب الأرض وما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملكون جميع الخلائق لا يملك جميع ما في الخلائق والسماء أن يسألوا إلا إذا أذن لهم يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة إلا من أذن له الرحمن وقالها سدادا كلمة التوحيد ذلك الموصوف اليوم الذي لا ريب فيه فليتخذ العبد إلى ربه سبيلا موصلا إليه إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص يا ليتني كنت ترابا كالحيوانات. سورة النازعات مكية مقاصد السورة التذكير بالله واليوم الآخر والنازعات غرقا أقسم الله عز وجل بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة أقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين أقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله عز وجل أقسم بالملائكة التي تسبق بعضها البعض في أداء أمر الله عز وجل أقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى تتبع هذه النفخة نفخة ثانية قلوب الكافرين في ذلك اليوم والفاسقين خائفة يظهر على أبصارها أثر الذلة كانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة إذا كنا عظاما بالية قالوا إذا رجعنا تلك إذن كرة خاسرة مغبون صاحبها أمر البعث يسير على الله صيحة واحدة من الملك الموكل فإذا جميع الخلائق على وجه الأرض هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع فرعون حين ناداه ربه بوادي طوى المطهر فوائد الآيات التقوى سبب دخول الجنة تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح قبض روح الكافر بشدة قبض روح المؤمن برفق ولي نعم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى

فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. إذن سلم أقول مقاصد السورة تذكير الكافرين مستغنين عن ربهم ببراهين البعث. قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم استرشده، كان أعمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين. وما يعلمك أيها الرسول لما أعرضت وقطبت وجهك، لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه أو يتعظ، أما من استغنى فأنت تعترض تتصدى له، مستغني بماله على الإيمان تقبل إليه، أي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله؟ هو معرض. وأما من جاءك يسعى بحث عن الخير فأنت تتشاغل عنه، ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل. فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في القرآن، هذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة في مكان عالي مطهر لا يصيبها دنس ولا رجس، هي بأيدي رسل من الملائكة كرام عند ربهم كثيرين الخير والطاعات. يعنى الإنسان الكافر ما أشد كفره من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر، من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور، ثم هذه الأطوار قدر له خروج من بطن أمه، ثم أماته وجعل له قبرا، ثم إذا شاء بعثه. ليس كما الأمر كما يتوهم الكافر أنه إذا أدى ما عليه لربه من حق، أنه أدى ما عليه لربه من حق، لم يؤدي ما عليه، لم يؤمن، لم يؤدي الفرائض. فلينظر الإنسان الكافر إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل؟ فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة، ثم فتقنا الأرض فانشقت بالنبات، أنبتنا الحبوب من قمح وغيره، أنبتنا عنبا وقتا رطبا ليكون علفا للدواب، أنبتنا زيتونا ونخلا، أنبتنا بساتين كثيرة، أنبتنا فاكهة، أنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم. إذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية، يوم يهرب المرء من أخيه ويفر من أمه وأبيه ويثر من زوجته وأولاده، فهنا ذكر بعض أهل البلاغة تقديم الفرار من الأخ. هناك في المعارج قدم الفداء بالأبناء والزوجة، قال أن هناك الهول العظيم، رأى جهنم الآن يريد أن يفتدن، أما هنا مكان فرار، فالأخ له نصرة يفر منه، يفر من أمه وأبيه. وهناك لم يذكر الأم والأب في سورة المعارج يفتدي، قالوا لأن أمر ببرهما فلا يحسن أن يقحمهما في جهنم. أما هنا ما زال الأمر فيه نجاة، فيفر من كل أحد، يفر من زوجته وأولاده، لكل واحد منهم ما يشغل عن الآخر. وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة، هذا الفرار سبحان الله. يقول أحد الأخوة ممن شهد حريق منى سنة بالميلادي 97 ميلادي، قال ما فهمت الآية إلا لما شب حريق في منى وغازات تتفجر تذكرت، وكان أبي معي وأمي وبعض أخواتي وبعض إخواني وأنا المرشد لهم يعني وأعرف الطرق. أول ما حصل حريق الكل يفر، ما سألت عن أبي ولا أمي ولا أحد إلا بعد أن تجاوزت الخطر، بدأت أسأل أين أمي أين أبي، فأخبروني أنهم الحمد لله يعني شرطة الأمن يعني استطاعوا أن ينقذوهم. ففرار هذا حديث دنيا، ما بالك بأهوال القيامة. وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة ضاحكة مستبشرة، وجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار فوائد الآيات: كتاب الله نبيه في شأن عبد الله بن أم مكتوم دل على أن القرآن من عند الله، الاهتمام بطالب العلم والمسترشد. كيف يدل هذا العتاب على أن القرآن من عند الله؟ فيه عتاب له. نعم، أحسن. الاهتمام بطالب العلم والمسترشد، شدة أهوال يوم القيامة حيث لا ينشر المرء إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي. نعم. قاعدة. نعم. بل على المشركين وترك أمر مظنون. نعم. فلا يترك أمر معلوم على أمر مظنون. أحسن. على مصلحة متوهمة. أيضا إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وإعراضه عن ابن مكتوم لا يقبل على أمر، لا يترك أمر متيقن بأمر متوهم. نعم، تفضل. ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ترهقها قترة، تغشاها ظلمة، أولئك موصوفون الذين جمعوا بين الكفر والفجور. سورة التكوير مكية. مقاصد السورة: كمال القرآن في تذكير الأنفس باختلال الكون عند البعث. إذا الشمس جمع جرمها، عندي مكسورة الجيم، جرمها، وذهب ضوءها، وإذا الكواكب تساقطت، وإذا الجبال حركت مكانها، إذا النوق الحوامل التي يتنافس عليها في الدنيا تركت وهملت، إذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد، إذا البحار أوقدت حتى تصير نارا، وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر فالتقي بالتقي، وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله بأي جريمة قتلك من قتلك، إذا الصحف صحف الأعمال نشرت، إذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاه، إذا النار أوقدت، إذا الجنة قربت للمتقين. عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال. أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل، الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها. أقسم بأول الليل إذا أقبل، وبآخره إذا أدبر. أقسم بالصبح إذا بزغ نوره. إن القرآن منزل من عند الله عز وجل، منزل على محمد، بلغه ملك أمين وهو جبريل، ائتمنه الله صاحب قوة في منزلة عظيمة عند ربه، يطيعه أهل السماء مؤتمن، وما محمد بمجنون ولا كاذب. ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق فيها بأفق السماء الواضح. ليس صاحبكم ببخيل، يبلغكم لا يأخذ أجر، ليس هذا القرآن من كلام الشيطان مطرود. فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من عند الله؟ أي حجة عندكم؟ ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فوائد الآيات: حشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشر. إذا كانت الموءودة تسأل فما بالك بالوائد، هذا دليل على عظم الموقف. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. سورة الانفطار مكية، مقاصد السورة تحذير الإنسان من الاغتراب ونسيان يوم القيامة. إذا السماء تشققت لنزول الملائكة، إذا الكواكب تساقطت متنازلة، إذا البحار فتح بعضها على بعض، إذا القبور قلبت ترابها لبعث الأموات. عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت. يا أيها الإنسان، وما أخرت منه فلم تعمله. يا أيها الإنسان الكافر، ما الذي جعلك تخالف أمر ربك الذي أوجدك؟ سوى الأعضاء معتدلها، سوي الأعضاء معتدلها في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك. قد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار أو قرد. ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء. وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم يعلمون ما تفعلون. إن كثير فعل الخير والطاعة لفي نعيم، وإن أصحاب الفجور لفي نار يدخلون يوم الجزاء يعانون حرها ليسوا عنها بغائبين خالدون فيها. وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين؟ ثم ما أعلمك ما يوم الدين؟ يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحد، والأمر كله لله. سورة المطففين مكية، من مقاصد السورة تحذير المكذبين الظالمين يوم القيامة وبشارة المؤمنين به. هلاك وخسارة للمطففين، وأيل للمطففين هم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقوقه، وإذا كالوهم نقصوا كما كان أهل المدينة يفعلون قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون؟ فوائد الآيات: تحذير من الغرور المانع من اتباع الحق، الجشع من الأخلاق الذميمة في التجارة، تذكر هول يوم القيامة من أعظم الروادع عن المعصية. نعم. ألا يظن يوم عظيم. نعم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين ألا يظن أولئك أنهم يوم عظيم لحساب الجزاء وعواقب عظيم من المحن والأخوات يوم يقوم الناس لرب الخلائق ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت إن كتاب الفجور لكفار المنافقين لفي خسارة في الأرض السفلى في خسارة وما علمك أيها الرسول ما سجين إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص هلاك وخسارة المكذبين الذين يكذبون بيوم الجزاء وما يكذب ذلك اليوم إلا متجاوز لحدود الله كثير الأثام إذا تقرأ عليه آياتنا قال أقاصيص الأمم الأولى يعني أساطير الأولين ليس الأمر كما تصور بل غلب على عقولهم ما كانوا يكسبون من المعاصي فلم يبصروا الحق حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون الكافر لا يرى ربه ثم لذا يستدل العلماء بهذه الآية على أن المسلمين يرون ربه إذا منع هؤلاء رآه هؤلاء ثم إنهم لداخل النار يعانون حرا يقال لهم يوم القيامة هذا العذاب الذي لقيتموه هو ما كنتم به تكذبون ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين وما أعلمك ما عليون كتابهم مكتوب لا يزول ولا يزال ولا ينقص يحضر هذا يحضر هذا الكتاب مقربو كل يحضر هذا الكتاب مقربو كل السماء من الملائكة إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم على الأسرة المزينة ينظرون إلى ربهم وإلى كل ما يبهج نفوسهم إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم بهاء يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها تفور رائحة المسك منه في هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون صافية خالصة هذه العين في أعلى الجنة المقربون يشربون منها خالصة صافية سائر المؤمنون سائر المؤمنين يشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيرها فالمقربون أعلى إن الذين أجرموا كانوا من المؤمنين يضحكون إذا مروا بهم يتغامزون سخرية تندرا إذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فرحين باستهزائهم إذا شاهدوا المسلمين قالوا عنهم هؤلاء لضالون عن طريق الحق تركوا دين آبائهم وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا لهم هذا القول فوجد الآيات خطر الذنوب على القلوب حرمان الكفار من رؤية ربهم يوم القيامة السخرية من أهل الدين صفة من صفات الكفار أن ودي أن يضيفوا وإذا حرمه هؤلاء رآه المسلمين نعم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. سجود الجماعة. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. نعم. فاليوم الذين آمنوا الكفار يضحكون يوم القيامة يضحكون الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا على الأسرة المزينة ينظرون لقد ما عدى إلى ما عدى الله عز وجل له من النعيم لقد جزي الكفار على أعماله. سورة الانشقاق مكية من مقاصد السورة تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعفه وتقلب الأحوال به إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منه واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديب ألقت ما فيها من الكنوز والأموال وتخلت عنه استمعت لربها منقادة وحق لها ذلك يا أيها الإنسان إنك عامل إما خيرا وإما شرا فملاقيه يوم القيامة. ولما ذكر أبو العزة العمل مجملا فصل حال العاملين فأما من أعطاها صحيفة أعطيها صحيفة أعماله بيده اليمنى سوف يحاسب حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به ويرجع إلى أهله مسرورا أما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره سينادي بالهلاك يدخل نار جهنم لو كان في أهله في الدنيا فرحا بما عليه من المعاصي والكفر إنه ظن أن لن يرجع بلى ليرجعنه الله إلى الحياة الدنيا إلى الحياة كما خلقه أول مرة رب العزة به بصير لا يخفى عليه شيء سيجازي. أقسم الله عز وجل بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس أقسم بالليل وما جمع فيه القمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا لتركبن أيها الناس حالا بعد حال من نطفة فعلقة فمضغة فحياة فموت فبعث فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما تحوي صدورهم فأخبرهم بما ينتظرهم من عذاب موجع. من فوائد الآيات خضوع السماء والأرض لربهما كل إنسان ساعي إما إلى خير إلى خير وإما إلى شر. علامة السعادة يوم القيامة أخذ الكتاب باليمين وعلامة الشقاوة أخذه بالشمال. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فبشروا بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ثواب غير مقطوع الجنة. سورة البروج مكية بمقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه. أقسم الله عز وجل بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهم، أقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق، أقسم بكل شيء شاهد كالنبي يشهد على أمته وكل مشهود كالأمة يشهد عليها نبيها. لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما أوقدوا فيه النار ألقوا المؤمنين فيه أحياء إذ هم قعود على ذلك الشق وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكير شهود. وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله الذي له وحده ملك السماوات والأرض وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ليصرفوهم عن الإيمان ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. سبحان الله، حرقوا أولياء حرق وهم أحياء ويدعوهم للتوبة. سبحان الله، إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ذلك الجزاء هو الفوز الذي لا يدانيه فوز. إن أخذ ربك للظالم وإنما أمهله حينا لقوي إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهم وهو الغفور لذنوب من تاب وإنه يحب أولياءه المتقين صاحب العرش الكريم فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء. هل جاءك خبر الجنود الذين تجندوا محاربة الحق فرعون وثمود؟ ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتيهم أخبار الأمم المكذبة، لا أتتهم بل هم يكذبون والله محيط بأعمالهم. ليس القرآن شعرا ولا سجعا بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. فوائد الآيات: يكون ابتلاء المؤمن على قدر إيمانه، إيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان من علامات النجاة يوم القيامة، التوبة بشروطها تهدم ما قبلها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان وما خلق خلق مما يندافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. إذا سورة الطارق مكية مقاصد السورة بيان قدرة الله عز وجل وإحاطة خلق الإنسان ويعالج. أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلا وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم. والنجم يثقب السماء بضيائه المتوهج، ما من نفس إلا وكل الله عز وجل بها ملكا يحفظ عليه أعمال فلتعمل الإنسان مما خلق تتضح له قدرة الله عز وجل وعجز الإنسان. خلقه من ماء ذي اندفاع، يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر. إنه سبحانه وتعالى إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حيا، يوم تختبر السرائر يكشف عما كانت تضمره. القلوب هذه من نيات والعقائد، يتميز الصالح منها والفاسد. فما الإنسان في ذلك اليوم قوة تمنعه من عذاب الله؟ أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة، وأقسم بالأرض التي تتشقق بالنبات. إن هذا القرآن نزل على محمد لقول يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب ليس بالله. إن المكذبين بما جاءوا يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته، وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين. فأمهل الكفار، أمهلهم قليلا، لا تستعجل عذابهم. سورة الأعلى من مقاصد السورة تذكير النفس بالحياة الأخروية وتخليصها من التعلقات الدنيوية. نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيم كلام، الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته، والذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها، وهدى كل مخلوق لما يناسبه ويوائمه، الذي أخرج المرعى صيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان خضرا. سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك لن تنسى، لا تسابق جبريل إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة. إنه سبحانه وتعالى يعلم ما يعلن وما يخفى. ونهون عليك العمل بما يرضي الله عز وجل من الأعمال التي تدخل الجنة بها. فعظ الناس في هذا القرآن، ذكرهم، سيتعظ من يخاف الله عز وجل. من فوائد الآيات تحفظ الملائكة الإنسان وأعماله خيرها وشرها يحاسب عليها. ضعف كيد الكفار إذا قوبل بكيد الله عز وجل، خشية الله عز وجل تبعث على التعاظ. نعم. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى ذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولا يبتعد عن موعظة الكافر لأنه أشد الناس شقاء، الذي يدخل النار الآخرة الكبرى ويقاس حرها ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها. قد فاز المطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي، ذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة. بل تقدمون الحياة الدنيا تفضلون على الآخرة، والآخرة خير وأفضل من متاع الدنيا. إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن، هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهم السلام. سورة الغاشية مكية، مقاصد السورة التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب والنظر في براهين قدرة الله. هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تخشى الناس بأعوانهم؟ الناس أشقياء وسعداء فيها، وجوه الأشقياء ذليلة خاضعة متعبة مجهدة بالسلاسل والأغلال. تدخل تلك الوجوه نارا حارة تسقى من عين شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من أخبث الطعام وأنتنه من نبات يسمى الشبر، إذا يبس صار مسموما لا يسمن آكله ولا يسد جوعته. وجوه السعداء ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم لعملها الصالح الذي عملته راضية، فقد وجد ثواب عملها مدخر في جنة مرتفعة المكان، لا تسمع من الجنة كلمة باطلة ولا فضلا عن سماع كلمة محرمة. في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها حيث شاء، فيها أسرة عالية، أكواب مطروحة مهيئة للشرب، فيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض، فيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهناك. ولما ذكر رب العزة التفاوت بين الأشقياء والسعداء وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه، يستدلوا بذلك على الإيمان يدخلوا الجنة. أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله، سخرها لبني آدم، إلى السماء كيف رفعها سقفا محفوظا صارت، وينظر إلى الجبال كيف نصبها، إلى الأرض كيف بسطها صارت مستقرة مهيئة. ولما وجهوا إلى النظر إلى كل ذلك قال لرسوله فعظ هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر، أما توفيقهم للإيمان فبيد الله لست عليهم بمسيطر. فوائد الآيات: أهمية تطهير النفس بالخبائث الظاهرة والباطنة، الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق وعظمته، مهمة الداعية الدعوة لا حمل الناس على الهداية لأن الهداية بيد الله. نعم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. لكن من تولى من الإيمان وسفر بالله فيعذبه الله العذاب الأعظم، إن إلينا رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الفجر مقاصد السورة بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكير بالآخر. أقسم الله عز وجل بالفجر والليالي العشر الأولى من ذي الحجة، أقسم بالزوج والفرد من الأشياء بالليل إذا جاء استمر وأدبر. جواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم، هل في ذلك مذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم ترى كيف عربك بعاد أيها الرسول، قوم هود قبيلة عاد منسوبة إلى جدها إرم ذات طول، إرم التي لم يخلق الله عز وجل مثلها في البلاد. ألم ترى كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال جعلوا منها بيوت، ألم ترى كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب الناس. كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الظلم فأكثروا فيها الفساد في البلاد، فأذاقهم الله عز وجل عذابه الشديد، استأصلهم الأرض. إن ربك ليرصد أعمال الناس ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. لما كانت الأمم التي أهلك الله منعما عليها بالقوة والمنع بيّن أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله، فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له، يقول ربي أكرمه. أما إذا اختبره وضيق عليه رزقه يقول إن ذلك لهوانه على ربه. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان. فليست النعم دليل على رضا الله، وليست النقم دليل على هوان العبد على الله، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم، ولا يحث بعضكم على بعضا على إطعام الفقير، تأكلون حقوق الضعفاء، تحبون المال حبا كثيرا، تبخلون بإنفاقه في سبيل الله. لا ينبغي أن يكون هذا عملكم. اذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا زلزلت، وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، جاءت الملائكة مصطفين صفوفا، فوائد الآيات فضل ذي العشر عشر ذي الحجة على أيام السنة، ثبوت المجيء لله عز وجل يوم القيامة وفق ما يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. المؤمن إذا ابتلي صبر وإن وطي شكر. نعم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم تذكر الإنسان ما فرط، يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة. في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين. أما نفس المؤمن يقال لها عند الموت يوم يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح ارجع إلى ربك راضية الثواب الجزي مرضية عنده سبحانه وتعالى، ادخلي في جملة عباد الصالحين عباد الله الصالحين وادخلي معهم جنته. سورة البلد مكية من مقاصد السورة بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نجاته. أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة، وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر. أقسم الله عز وجل بوالد البشر، أقسم بما تناسل منه من الولد، أقسم لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد. أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد، لا ينتقم من واحد؟ يقول أنفقت مالا كثيرا، أيظن أن ما ينفقه أن الله لا يراه، أنه لا يحاسبه مين اكتسبه فيما أنفقه؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسان وشفتين وعرفناه طريق الخير طريق الباطل وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة. ما هي العقبة؟ هي عتاق رقبة أو أن يطعم في يوم مجاعة طفلا فقد أباه له به قرابة أو فقيرا ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، أوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله، أولئك المتصفون هم أصحاب اليمين. فوائد الآيات: عتق رقاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة من أسباب دخول الجنة. من دلائل النبوة إخباره أن مكة ستكون حلالا له ساعة من النهار. لما ضيق الله طرق الرق وسع طرق العتق، فجعل العتاق من القربات والكفارات. نعم تفضل. سورة مكية، أحسنت. لذلك دليل على الإعجاز والفتح بعد زمن. نعم في السنة الثامنة. نعم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولهم هم أصحاب الشمال عليهم نار مغلقة يوم القيامة. سورة الشمس مكية مقاصد الصورة تأكيد بأطول قسم في القرآن، أطول قسم في القرآن في هذه الصورة على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة دسها بالمعاصي. أقسم الله عز وجل بالشمس وقت ارتفاعها، أقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها، أقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض، أقسم بالليل إذا غش الأرض، أقسم بالسماء وببنائها المتقن الأرض وببسطها يسكن الناس، أقسم بكل نفس، أقسم بخلق الله عز وجل لها سوية فأفهمها من غير تعليم ما هو الشر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه. قد فاز بمطلوب من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. قد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر أبو العزة خسران وذكر ثمود، كذبت ثمود بسبب مجاوزتها الحد حين قام أشقاها فقتل الناقة مع أن رسوله حذره اتركوا ناقة الله وشربها في يومها لا تتعرض لها بسوء، فكذبوا رسولهم وقتلوا الناقة، قتلها أشقاهم لكن لما كان رضوا عمهم الله عز وجل بالعذاب أطبق عليهم عذاب أهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم وسواه في العقوبة ولا يخاف الله عز وجل بعد هذه العقوبة. سورة الليل مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق. أقسم الله عز وجل بالليل إذا غطى يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته، بالنهار إذا تكشف وظهر. أقسم الله عز وجل بخلق النوعين الذكر والأنثى إن عملكم أيها الناس لمختلف منه الحسنات ومنه السيئات أما من أعطى من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عنه صدق بما وعد الله عز وجل من الخلف فنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق. أما من بخل ولم يصدق وكذب بالخلف فنيسر له سلمكم الله العمل السيء. فسنسهل عليه عمل الشر. فوائد الآيات: أهمية تزكية النفس وتطهيرها. متعاونون على المعصية شركاء في الإثم. الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية. كل ميسر لما خلق له، فمنهم مطيع ومنهم عاص. نعم. فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اقرأ سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد اليتيم فآوى ووجد ضالا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذن فسنيسره للعسرة نسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير وما يغني عنه ماله إذا هلك يوم القيامة. إن علينا أن نبين طريق الحق وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء. فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد لا يقاسي حرق هذه النار إلا الأشقى والكافر الذي كذب وأعرض عن امتثال أمر ربه. سيباعد عنها أتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافر نعمة أنعم بها أحد عليه لا يريد إلا وجه الله ولسوف يرضى بما يعطيه الله. سورة الضحى مكية. مقاصد السورة: بيان عناية الله عز وجل بنبيه في أول أمره وآخره. أقسم الله عز وجل بأول النهار وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك كما يقول المشركون لما فتر الوحي. وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من نعيم. لسوف يعطيك ربك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى. ولقد وجدك صغيرا قد مات أبوك جعلك مأوى عطف عليك جدك فعطف عليك جدك ثم عمك ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان علمك وجدك فقيرا فأغناك. فلا تسيء معاملة من فقد أباه ولا تزجر السائل المحتاج. اشكر نعم الله عز وجل تحدث بها. سورة الشرح: من مقاصد السورة المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمام النعم المعنوية عليه. لقد شرحنا لك صدرك فحببنا إليك تلقي الوحي وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها. فوائد الآيات: منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة. شكر الله عز وجل، شكر النعم حق لله على عبده، وجوب الرحمة بالمستضعفين واللي لهم. نعم. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Thank you. القوم من أركان الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من حجر فقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان خير قلم كلا إن الإنسان الذي أدعبك حتى كاد أن يكسر ظهره وعلينا لك ذكرك وقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة في غيرهما فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساع وفرج إن مع الشدة والضيق سهولة واتساع وفرج إذا علمت ذلك فلا يهولنك هذا قومك يعني ضيق هي قبور فرج فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك اجعل رغبتك وقصدك لله. سورة التين مكية مقاصد السورة امتنان الله عز وجل على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته كمال الرسالة خاتمة تفسير أقسم الله بالتين مكان نباته وبالزيتون مكان نباته في أرض فلسطين الذي بعث فيها عيسى عليه السلام أقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام أقسم بمكة برد البلد الحرام الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده وما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات فإنهم وإن هاربوا فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرهم. أي شيء يحملك أي إنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته؟ أليس الله بجعل يوم القيامة يوم الجزاء بأحكم الحاكمين والعدلين؟ أيعقل أن يترك الله عز وجل عباده السدى؟ سورة العلق مكية من مقاصد السورة إنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل. اقرأ أيها الرسول بما يحيي الله عز وجل إليك مفتتحا باسم ربك. خلق الإنسان من قطعة دم. اقرأ وربك الأكرم فهو كثير الجود الذي علم الخط والكتابة بالقلم علم الإنسان ما لم يكن يعلمه. حقا إلى الإنسان الفاجر مثل أبي جهل يتجاوز الحد في تعدي حدود الله لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال. إن إلى ربك رجوع يوم القيامة يجازي كل بما يستحق. أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة؟ أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى أو كان يأمر الناس بتقوى الله أينهى من كان هذا شأنه؟ كلا. فوائد الآيات إكرام الله عز وجل نبيه بأن رفع له ذكره. رضا الله هو المقصد الأسمى. أهمية القراءة والكتابة في الإسلام. خطر الغنى إذا جر إلى الكبر والبعد عن الحق. النهي عن المعروف صفة من صفات الكفار. نعم. أرأيت إن كذب وتولى فلم يغفر أن الله يرى كلا إن الإنسان لنسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نارية سندعو الثمانية كلا لا تطعم وسيذكر وطيع. سجود يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض، ألا يخشى الله؟ ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع؟ ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. لئن لم يكف لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. صاحب تلك الناصية كاذب في القول، خاطئ في الفعل، فليدعو حين يأخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه. سندعو خزنة جهنم ملائكة الغلاظ. ليس الأمر كما توهم هذا الطالب أن يصل إليك بسوء، فلا تطعهم في أمر ولا نهي، واسجد لله واقترب منه بالطاعة فإنها تقرب إليه. سورة القدر من خاصة السورة بيان فضل ليلة القدر. إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا، كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في شهر رمضان. وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا. تنزل الملائكة وينزل جبريل فيها بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله. هذه الليلة مباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. سورة البينة مدنية من خاصة السورة بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها. تفسير: لم يكن الذين كفروا اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. هذا البرهان الواضح هو رسول الله من عند الله، يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا مطهرون. في تلك الصحف أخبار صدق، أحكام عدل. وما اختلف اليهود ولا النصارى إلا من بعد ما بعث الله نبيهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره. ويظهر جرم عناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابه من عبادة الله وحده، إقام الصلاة، إعطاء الزكاة، دين مستقيم. من فوائد الآيات فضل ليلة القدر على سائر الليالي. الإخلاص في العبادة من شروط قبولها. اتفاق الشرائع في الأصول مدعاة لقبول الرسالة. نعم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم أولئك هم شر الخير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخير، ثوابهم جنات عند ربهم رضوا عنه ورضي عنه. هذه الرحمة ينالها من خاف ربه. سورة الزلزلة مدنية، مقاصد سورة تذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب. إذا حركت الأرض تحريك الشديد الذي يحدث لا يوم القيامة أخرجت الأرض ما في بطنها من الموت وغيره. قال الإنسان متحيرا ما شأن الأرض تتحرك في ذلك اليوم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر لأن الله أعلمها وأمرها بذلك. في ذلك اليوم العظيم تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا يشاهد أعمالهم من يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يراه أمامه من يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الشر يراه كذلك. سورة العاديات مكية مقاصد السورة تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكير الآخرة والطمع بتذكيره بالآخرة. أقسم الله بالخير التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت وأقسم بالخير التي توقد بحوافرها إذا لامست بها الصخور أقسم بالخير التي تغير على الأعداء وقت الصبح فحركنا بجريهن غبارا توسطنا بفوارسهن جمعا من الأعداء. فوائد الآيات كفار شر الخليقة والمؤمنون خيرهم خشية الله عز وجل سبب في رضاه عن عبده شهادة الأرض على أعمال بني آدم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الإنسان لمنوع الخير الذي يريده منه ربه وإنه على منعه الخير شاهد لا يستطيع إنكار ذلك وإنه بفرط حبه للمال يبخل به أفلا يعلم إذا بعث الله ما في القبور الأموال وأخرجه من الأرض الحساب أن الأرض لم يكن كما توهم وأبلس وبين ما في القلوب بالنيات والاعتقاد إن ربهم به اليوم يذل الخبير. سورة القيامة القارئة مكية من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينهم. الساعة التي تقرع قلوب الناس أيضا هولها ما هذه الساعة؟ ما أعلمك ما هذه الساعة؟ أمرها عظيم. يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر تكون الجبال كالصوف المندوف فأما من رجحت أعماله فهو في عيشة مرضية أما من رجحت سيئاته فمسكنه يوم القيامة جهنم وما أعلمك ما هي؟ هي نار شديدة الحرارة. سورة التكاثر مكية مقاصد السورة تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب. شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله حتى متتم ودخلتم قبوركم ما كان لكم أن يشغلكم تفاخر بها عن طاعة الله سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال. حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون لمن شغلتم التفاخر والله لتشاهدن النار يوم القيامة ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه ثم ليسألنكم الله ليسألنكم الله عما أنعم عليكم من الصحة والعافية فوائد الآيات وغيرهما. فوائد الآيات: خطر التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد. القبر مكان زيارة، زيارة سرعة ما ينتقل من العبد إلى الدار الآخر. يوم القيامة يسأل الناس عن النعيم. إنسان مجبور على حب المال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة العصر مكية. مقاصد السورة: أسباب النجاة من الخسارة. أقسم سبحانه بوقت العصر: إن الإنسان لفي نقصان وألم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو صبروا بعض بالحق والصبر. فمتصفون ناجوا بهذه الصفات الطيبة في حياتهم الدنيا والآخرة. سورة الهمزة مكية. مقاصد سورة: تحريم الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال. ويل لكل همزة لمزة وبال وشدة كثير الارتياب للناس والطعن فيها الذي همه جمع المال وإحصاؤه يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت ليس سيبقى خالد. ليس الأمر كذلك. ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل من طرح فيها. ما أعلمك ما هذه النار أيها الرسول التي تحطم كل ما طرح فيها؟ إنها نار الله المستعرة التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم. إنها المعذبين فيها مغلقة بعمد ممتدة طويلة. سورة الفيل مكية. مقاصد السورة: بيان قدرة الله عز وجل وبطشه بالكائدين بيد المحرم. ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟ لقد جعل الله تدبيرهم السيء لهدمها في ضياع. فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وأداسته. فوائد الآيات: خسران من لم يتصفوا بالإيمان وعمل الصالحات والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. تحريم الهمس واللمس في الناس. دفاع الله عن بيته الحرام وهذا من الأمن الذي قضاه الله له. سبحان الله. يعني الهمس واللمس والغيبة. بعض الناس لما يكبر في السن يترك كثير من المعاصي إلا هذه الصفة السيئة يجلس ويغتاب هذا ويذكر هذا بالسوء. نسأل الله العفو والعافية. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الهمز بالإشارة. الهمز. الهمز بالإشارة. الهمز بالإشارة. واللمس بالكلام. واللمس بالكلام. تفريق. بس مجرد غمز. همزة هذا. نعم أحسنت. أحسنت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو يتيم ولا يعود على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. على أصغر طالب عندنا. اللهم بارك. إنا قيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. سورة قريش مكية. مقاصد السورة: بيان نعمة الله عز وجل على قريش حق الله عز وجل عليهم لإلاف قريش لأجل عادة قريش وإلفهم رحلة الشتاء إلى اليمن رحلة الصيف إلى الشام فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام الذي يسر لهم هذه الرحمة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. سورة الماعون مكية من مقاصد السورة بيان صفات المكذبين بالدين. هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟ فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير. هلاك وعذاب للمصلين الذين عن صلاتهم لاهون، الذين هم يراهون بصلاتهم وأعمالهم ويمنعون إعانة غيرهم. سورة الكوثر مكية من مقاصد السورة بيان منة الله عز وجل على نبيه بالخير الكثير والدفاع عنه. إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر في الجنة، فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي وحده له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح. إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير المنسي، الذي إن ذكر ذكر بسوء. من فوائد الآيات أهمية الأمن في الإسلام. الرياء أحد أمراض القلوب، وهو يبطل العمل. مقابلة النعم بالشكر يزيدها. كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحفظه له وتشريفه له في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الكافرون مكية مقاصد السورة البراءة من الكفر وأهله. قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من أصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده، ولا أنا عابد ما عبدتم من أصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده، لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي دين الذي أنزله الله عليك. سورة النصر مدنية من مقاصد السورة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. إذا جاء نصر الله لدينه وإعزازه لو حدث في مكة ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد، فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. سورة المسد مكية من مقاصد السورة بيان خسران أبي لهب وزوجه. سبحان الله، كثير من العلماء لما رب العزة يفتح عليهم يأتيهم الأجل، يفتح عليهم يكونون طلبة يكون لهم قبول في وقت يعني أحسن ما يكون أرضى ما يكون يكونون عند الله نحسبهم الله حسيبهم. سورة المسد مكية من مقاصد السورة بيان خسران أبي لهب وزوجه. خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بخسران عمله، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه، أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة، سيدخل يوم القيامة نار ذات لهب ستدخلها زوجته مجميل كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار. فوائد الآيات مفاصلة مع الكفار، مقابلة النعم بالشكر. سورة المسد من دلائل النبوة، فأبو لهب لم يسلم، نزلت وهو حي وأنه سيموت على الكفر. نعم. صحة أنكحة الكفار، عندكم هذه الفائدة؟ نعم. صحة أنكحة الكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الإخلاص مكية. مقاصد السورة على تفرد الله عز وجل بالألوهية والكمال، تنزيه عن الولد والوالد والنظير. قل أيها الرسول، هو الله المنفرد بالألوهية، لا إله غيره، هو الله واحد، هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال. السؤدد في صفات الكمال والجمال، الذي تصمد إليه الخلائق، الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه وتعالى ولا والد، ولم يكن له مماثل في خلقه. سورة الفلق مكية من مقاصد السورة للحث على الاعتصام بالله من الشرور. قل أيها الرسول، اعتصم برب الصبح واستجير به من شر ما يؤذي من المخلوقات، واعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص، اعتصم به من شر السواحب لا ينفثن في العقد، اعتصم به من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. سورة الناس مكية من مقاصد السورة الحث على الاستعاذة بالله عز وجل من شر الشيطان ووسوسته. قل أيها الرسول، اعتصم برب الناس واستجير به، ملك الناس، اتصرف فيهم بما شاء، لا ملك غيره، معبودهم بحق، لا معبود لهم بحق غيره، من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره، يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس، ويكون من الإنس كما يكون من الجن وسوسة يعني. فوائد الآيات: إثبات صفات الكمال لله عز وجل ونفي صفات النقص، ثبوت السحر ووسيلة العلاج منه، وعلاج الوسوسة يكون بذكر الله عز وجل والتعوذ من الشيطان. أخيرا، نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ زايد وشيوخ الإمارات والذين يعني أسسوا هذه الدولة، وما نحن فيه من خير بعد الله، بعد الله بجهودهم، ونحن ثمر الآن نأخذ ثمار هذه الجهود. نسأل الله عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا الشيخ محمد بن زايد وإخوانه وولي عهد الأمين، و أن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، ويغفر المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير على حضوركم، ولا تنسوا يعني التطبيق العملي لما سمعتم، جزاكم الله خير.